يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر ثمانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لتكمل البنيان. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه الحملة المباركة في هذا اليوم المفتوح وقرآن نجيد. يشاركنا عبر الهاتف المهندس عبد الله صبري، مؤسس مبادرة لنحيا بنور التي تهتم بالقرآن الكريم. شيخ باشمهندس عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك شيخ أحمد، نورتنا يا باشمهندس وشرفتنا. ربنا يرضى عن حضرتك، أنا سعيد والله بالمداخلة دي وجزاكم الله خيرا على إتاحة الفرصة لينا. الله يحفظك. ربنا يا رب يبارك في جهودكم، اللهم أمين ويرضى عنكم ويرزقنا دائما وأبدا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة القرآن وأهله يا رب، اللهم أمين. اللهم أمين، إحنا أسعد يا باشمهندس. في الحقيقة مشاهدينا الكرام، إحنا محتاجين نعرض مع حضراتكم طوال هذا اليوم المفتوح العديد من النماذج القرآنية التي كتب الله عز وجل لها نجاحا وتوفيقا وقبولا وسدادا في خدمة القرآن الكريم. باشمهندس عبد الله مهندس متفوق من خريجي هندسة الأزهر الشريف، الوالد فضيلة الشيخ صبري عبد المولى أحد رجال الأزهر الشريف وأحد رجال القرآن الكريم. الوالدة هي تحفظ أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ باشمهندس عبد الله وأخواته سبعة ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. أخونا أستاذ عبد الرحمن خريج كلية اللغات والترجمة يحفظ القرآن كاملا، صفية في كلية الهندسة تحفظ القرآن كاملا، عائشة طالبة في كلية الطب البشري طبيبة ما شاء الله تحفظ القرآن، خيرات في ثالثة ثانوي تحفظ القرآن، أحمد في أولى ثانوي يعني خلاص سيتم حفظ القرآن، وعبد المولى أنهى أيضا ثالثة ثانوي في طريقه للحفظ، وباشمهندس عبد الله صبري معنا من أهل القرآن ومن ختمة كتاب الله سبحانه وتعالى ومؤسس هذه الطريقة الجميلة لنحيا بنور المختصة بالقرآن الكريم. باشمهندس عبد الله، البداية فكرة كيف بدأت لنحيا بنور؟ يعني أنا شايف جهد مشكور جدا جدا على السوشيال ميديا لحضرتك ولإخواننا الدعاء اللي بيظهروا مع حضرتك أو بيقوموا بالتعليم في هذه المبادرة والعديد من الدورات القرآنية للقرآن الكريم. كيف بدأت يعني شرارة الانطلاق لهذه المبادرة؟ بداية كانت شرارة الانطلاق تقريبا وأنا في إعدادي هندسة. نعم. الحقيقة كنت مهتم جدا بدراسة الكلية، كانت حلم حياتي يعني. لكن قدر ربنا عز وجل أن أنا سمعت محاضرة للدكتور أحمد خليل. ربنا يبارك في عمره ويرضى عنه، اللهم امين. محاضرة بعنوان أهم 10 أفكار في حياتك. والحقيقة أن المحاضرة دي كانت نقلة نوعية في حياتي وفي علاقتي مع القرآن بشكل خاص يعني. كان عندي شيء من الانبهار، إزاي أن صورة من 3 آيات تقريبا بيخرج منها أفكار تبني أمم مش بس تبني كيانات. وكأن المحاضرة دي كانت بالنسبة لي رسالة مع قوله سبحانه وتعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شيخ السعدي رحمه الله يقول في تفسيره أن الله عز وجل سمى القرآن روحا لأن الروح يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين. فالحقيقة الصورة كانت بالنسبة لي شرارة الانطلاق الكبرى في الاهتمام بباب القرآن، واستشعار أن القرآن فعلا كتاب تغييري لا مثيل له، يغير الأهداف والطموحات والقدوات والمهارات والصحبة، يغير الحياة كلها. نعم. الله عز وجل يقول في القرآن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى، وتقدير الكلام أن القرآن هو الذي يحدث هذه التغييرات العظيمة في الكون إن حدثت. فقدرة القرآن على التغيير تصل إلى تحريك الجبال وتقطيع الأرض وتكريم الموتى. إن كانت هذه هي قدرة القرآن على التغيير على هذه الكائنات والأفعال الكونية، فما بالنا بقدرته على النفس وعلى القلب إذا صاحبناه وإذا استشعرنا معانيه وإذا أخذناه بحقه. الشاهد إن بعد سماع هذه المحاضرة وتجلي المعاني الموجودة فيها، شغل بالي جدا قضية فهم القرآن وتدبره والعمل به، ما شاء الله. وبدأت أهتم بهذا الباب والحمد لله. ربنا عز وجل وفقني وقتها للدراسة في أكثر من مكان بشكل أكاديمي، يعني نعم، أصول التفسير وعلوم القرآن، أبرزهم كان يعني الموضوع مركز برضو تفسير. باشمهندس تطور عند حضرتك إلى الاهتمام بالدراسة الأكاديمية والتخصص، آه لم يكن قاصر على الحب فقط أو الهواية، أو إن حضرتك سمعت كلام الدكتور أحمد خليل كرجل مبدع متخصص في هذا المجال ما شاء الله اللهم بارك، يا رب. فحبيت المجال واتجهت ليه. لا ده حكما بدأت تدرس وتتعلم ليكون الموضوع أكثر تخصصا يعني. اه بالظبط كده. هو الحقيقه يعني الاهتمام بباب القران له لذه عجيبه نعم تاخذ العقل، يعني وهي شئت ام ابيت اللي بيهتم بالقران فهو القران بياخده مما سواه يعني. وجزاهم الله خيرا، يعني في والدي ووالدتي ربنا يرضى عنهم في تربيتهم لينا اصلا كانوا مدين القران قدره ومكانته في حياتنا، فالواحد ما كانش محتاج ان هو يجاهد كثيرا او يتعب كثيرا في ذلك الباب، لان خلاص هو عنده الاساس اصلا منضبط بعض الشيء. فالحمد لله يعني ربنا وفقني لدراسه علوم القران واصول التفسير مع الاكاديميات متعدده زي ما قلت لحضرتك، ابرزهم كانت اكاديميه التفسير، وطبعا الشيخ الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد كان له يعني باب كبير جدا في الامر ده. وبعد دراسه تقريبا عامين او اكثر يعني تملكني شعور ان انا حابب اوصل الشعور اللي شعرت به في ما صحبة شاء الله. القرآن دراسة وتدبرا و يعني وعملا، وان كانت تجربة بسيطة جدا لكن كان عندي شعور ان انا عايز اوصل الكلام ده لكل الدنيا او لكل الشباب اللي جميل في سني. جميل جميل جدا جدا ومن ما شاء هنا الله. كانت بداية التفكير فيني لناحية بنور، ان احنا نقدم شيء من خلاله نزيل الحواجز بين الشباب وبين القرآن ممتاز. ونعينهم على أخذ خطوات حقيقية في مصاحبة القرآن وإصلاح العلاقة به. وبفضل جميل. الله بعد استشارة واستخارة بدأناها بفردين فقط، يعني كان هو ده كل فريق العمل، كانت إمكانيات بسيطة جدا لكن بفضل الله كان الطموح عالي إن احنا نكون في يوم من الأيام مؤسسة حقيقية تضيف للناس في هذا الباب. وبفضل الله عز وجل اليوم وبعد مرور تقريبا 4 سنوات وأشهر بسيطة تجاوز عدد العاملين في لناحية بنور أضعاف الرقم اللي بدأنا بيه، ما شاء الله. وربنا عز وجل أكرمنا وقدمنا عشرات المحاضرات والدورات واستفاد منها بفضل الله عز وجل آلاف الطلبة. دي كانت اللهم يعني بارك. القصة البداية. بشكل عام في بداية لناحية بنور. والله يا باشمهندس أنا سعيد جدا جدا بهذا الكلام العظيم، ودي رسالة لأهلنا الكرام وبالذات آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا اللي بيشوفونا، اللي بيزعلوا بتصلنا رسائلهم ومشاعرهم النبيلة الجميلة لما يزعلوا على تصرف مثل هذا الذي فعله هؤلاء المجرمين في الدنمارك أو في السويد أو غيرها، وقاموا بحرق أوراق هذا المصحف الشريف. بنقول لهم لا، الخير في الأمة عظيم جدا جدا، وأهل القرآن حفظهم الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم نفسه تعهد الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ها هو شوف يعني هذه المحن تخرج منها المنح بفضل الله سبحانه وتعالى، فتجد صحيح باشمهندس عبد الله صبري رجل مهندس ومع ذلك ومن المتفوقين في دراسته وفي جامعته، لا لم ينشغل عن القرآن، نشأ في أسرة قرآنية اللهم بارك اللهم بارك، كانت له خير معين. ولذلك أنا عاوز أسأل حضرتك يا باشمهندس، هل كان طبعا الله سبحانه وتعالى يعينك سبحانه وتعالى، لكن هل كان هناك معين لك في هذه الرحلة وفي هذه المبادرة حتى يعني ما شاء الله أصبحت مبادرة جميلة ولها تواجد في الكثير من المنصات على السوشيال ميديا وعليها إقبال من إخواننا وأخواتنا الكرام؟ اه طبعا بفضل الله احنا من البدايه يعني القرار نفسه ان احنا نبدا حاجه اسمها لناحيه بنور ده ما كانش قرار فردي، استشرت طبعا بعض مشايخي واخواني الافاضل واستخرت ربنا عز وجل، لان طبعا الانسان طول ما هو لوحده فهو ضعيف كثير باخوانه، خصوصا لو كان اخوانه اصحاب خلق ودين وعلم وتخصص وهيضيفوا له في الباب ده كتير. ففضل الله احنا ما بدأناش غير بعد استشارة قيمة، وما كملناش بفضل الله عز وجل غير بدعم المشايخ الأفاضل اللي وثقوا فينا من البداية ودونا من وقتهم وجهدهم الكثير، جميل على رأسهم طبعا دكتور أحمد خليل ربنا يبارك في عمره، باشمهندس علاء اللهم حامد، آمين. دكتور أبو بكر القاضي، وغيرهم من مشايخ كتير جدا وقت ما احنا كنا يعني بناخد او ما زلنا لحد الان مجرد ما بناخد اي خطوه بنفكر فيها بنستشيرهم، بنرجع ليهم، بنرجع لاهل التخصص جميل جدا. انا نتعلم شايف منهم حتى يعني ونستفيد منهم. باشمهندس عبد الله، حتى الشيوخ او الدعاة اللي حضرتك يعني بتذكرهم، انت ركزت ايضا على الدعاة الشباب، ما ركزتش على كبار السن، طبعا مع كامل احترامنا لهم اصحاب الفضل والعلم، لكن ركزت ايضا على الدكتور احمد خليل، على الدكتور ابو بكر، على الباشمهندس علاء، اللي هم برضو دعاة شباب لهم ما شاء الله انتشار قوي جدا بين شبابنا وبين اخواننا واخواتنا، فكان له اثر صحيح اكيد في نجاح المبادرة. طبعا، هو مش اثر بسيط والله، هو بدونهم يعني ما كانش المبادره صحيح نجحت، صح. لان هم فعلا وقفوا معانا من البدايه لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي، ووقفه معين وموجه وناصح ومرشد، وما تخلوش عننا في اي موقف، ويعني من باب ان احنا ننسب الحق الفضل لاهلي يعني، فلولا فعلا وجودهم ودعمهم واهتمامهم ونصحهم وارشادهم ما كناش قدرنا نوصل للي احنا وصلنا له بفضل الله عز وجل. طب المحتوى يا باشمهندس عبد الله، انا عاوز اعرف لنحيا بنور ايه طبيعة محتواها الذي يخدم القرآن الكريم؟ احنا بشكل عام في لناحية بنور نقدر نحصر المحتوى اللي بنقدمه في جانبين، الجانب الاول الهدف الاول منه ان احنا نزيل الحواجز بين الشباب والقرآن، ونزيل الانطباعات الخاطئة تجاه القرآن وتجاه التعاون مع القرآن. والباب الثاني ان احنا مجرد ما نبدأ نشتغل على الفكرة دي وناخد فيها خطوات، نبدأ في النقطة الثانية ان احنا نساعد الشباب على اخذ خطوات حقيقية لإصلاح علاقتهم مع القرآن، وبالتالي ينصلح من خلالها دينهم وتنصلح دنياهم بإذن الله عز وجل. بفضل الله عز وجل المحتوى اللي احنا بنقدمه بنسعى ان احنا نقدمه بطريقة أكاديمية مميزة، ما شاء الله وربنا من علينا، وبنستعين بأفاضل متخصصين في إدارة الدورات، في تصميم المحتوى، الدورات في ترتيبه. مدفوعة يا باشمهندس ولا مجانية؟ إحنا عندنا مسار كامل اه يعني دورات شغالة بفضل الله عز وجل على مدار العام كله، دي دورات مجانية بالكامل، ما شاء الله ممتاز. وعندنا دورات بتبقى مدفوعة بأجر رمزي. يعني لناحية بنور فكرتها في الأساس هي مش فكرة ربحية ولا قائمة على الربح، وإنما الهدف منها إن إحنا ننفع الناس، بس طبعا عشان نقدر نكمل بجودة وإحسان وإتقان وتميز فلازم يبقى لينا داعم يساعدنا إن إحنا نكمل في الأهداف اللي عايزين نوصل لها. تمام فبيبقى في اشتراكات رمزية بسيطة، 50 جنيه على مدار الشهر، 70 جنيه على مدار الشهر، كلام من ده. والحمد لله قادرين من ده، وبدعم الأفاضل في الإدارة وباستمراريتهم إن إحنا نكمل، اللهم لك الحمد، بيجينا رسائل وتعليقات كثيرة إن في طلبة حياتهم تتغير للأفضل، الناس علاقتهم مع القرآن تختلف وتؤثر على كل تفاصيل حياتهم بفضل الله عز وجل. طيب الاخر سؤال باشمهندس عبد الله، اعمار المستفيدين مع حضراتكم، يعني احنا عاوزين نشوف مدى اقبال الناس على القران، هل الاعمار اللي مع حضراتكم او اعمار المشتركين هم في سن الشباب فقط ولا في صغار وفي كبار؟ ما مدى اقبال جماهير الناس على القران في اعمار مختلفه؟ احنا في بداية لناحية بنور كانت الفئة الأهم بالنسبة لنا هي فئة الجامعة، نعم الفئة المستهدفة، لكن سبحان الله مع الوقت لقينا ان تفاوت الأعمار جوه الدورات تفاوت عجيب جدا. ما شاء الله يعني احنا كان عندنا دورة قريبا ما شاء الله كان فيها عدد طلاب كبير، وكان من ضمن الأوائل فيها سيدة اللهم بارك عمرها 75 سنة، ما شاء الله، اللهم بارك، ومش 75 مجرد سنة. ان هي مثلا حاضره، هي من الاوائل وبتعمل ملخصات وبتشارك وبتحضر وبتحل اختبارات، وما شاء الله ما لا شاء قوه الله الا بالله. ما شاء الله، اللهم فالاعمار بارك، عندنا في لناحية بنور تقريبا بتبدا من اول 6 سنوات ست في سنوات ما برامج شاء الله الاطفال، ما شاء الله. وبفضل الله عز وجل مرورا بكل الاعمار اعلى عمر عندنا 75 سنه. ما شاء الله فهو اللهم زي ما بارك، حضرتك قلت من شويه ان سبحان الله مع كل ازمه وكل صحيح كارثه صحيح بتحصل وكل مصيبة بيظن الغرب من خلالها أو بيظن الذين يؤذون الإسلام يعني إن هم كده هينالوا من الإسلام، سبحان الله بتنقلب عليهم بالضد تماما، وكثير من إقبال الناس بيبقى أصله مواقف شبه دي. يعني نعم إحنا حاليا في دورة بعنوان راسخ في لناحية بنور، الدورة دي هدفها إن هي تدحض شبهات الملحدين حوالين القرآن، حوالين السنة، حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حوالين المرأة المسلمة، حوالين بعض التشريعات. سبحان الله كتير جدا من الناس لما بنسألهم انتوا ليه دخلتوا الدورة دي؟ فدايما بيكون سؤال يعني اجابتهم الاولى ان احنا بنشوف اللي بيحصل، خايفين على ديننا، خايفين على اولادنا، حرصا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا صلى على الله عليه وسلم. الدفاع على القرآن. فسبحان الله كلما كانت أزمة أو كبوة يظن منها الغرب ان هي تؤذي الإسلام أو توقع يعني شيء من معاني الإسلام عند الناس، نعم سبحان الله بتنقلب بضدها، بيكون لها أثر طيب جدا صحيح يعني عند صحيح. في قلوب الناس. سبحان الله بيحصل يعني مزيد من انتشار الإسلام وبحث الناس عن الإسلام، وكلما صحيح حصلت مثل هذه المحن يأتي الإقبال على الإسلام بشكل أكبر، وده اللي بتشير إليه كل المراكز البحثية، أن الإسلام هو المتصدر في الحقيقة في الانتشار في كل دول العالم، رغم الحرب الإعلامية، رغم الإسلاموفوبيا، لكن ما شاء الله اللهم بارك، الإسلام توعهد الله سبحانه وتعالى بنصره، والقرآن الكريم تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه سبحانه وتعالى، فهو محفوظ في الصدور وفي القلوب، وهو نموذج من نماذج حفظت القرآن، ونماذج من نموذج من النماذج التي أخبر الله عز وجل بحفظ هذا القرآن فيها أهل القرآن، أهل الله وخاصته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. باشمهندس عبد الله صبري، مؤسس مبادرة لنحيا بنور التي تهتم بخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، شاكر لحضرتك جدا على هذه المداخلة الطيبة. جزاكم الله خير، أنا أسعد بحضرتك وجزاكم وإياكم خيرا، الله يحفظك ويبارك فيك. وربنا ينفع بكم، اللهم أمين، الله ويعينك ويعين فريق العمل بالكامل يعني، جزاكم الله كل اللهم خير. آمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب العظيم، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الحملة لم تكن أبدا لأثر هؤلاء المجرمين الذين حاولوا الاعتداء على هذا الكتاب العظيم أبدا، فهو ليس لهم أي أثر في الحقيقة في قلوب الموحدين، وإلا فكتاب الله سبحانه وتعالى مستقر في قلوبنا جميعا بفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن أردنا أن نغتنم هذه الفرصة بتذكير حضراتكم بالقرآن، بفضل القرآن، بفضل تعلم القرآن، بالإقبال على القرآن، بعرض هذه النماذج الطيبة من إخواننا وأخواتنا ومشايخنا الذين يعلمون الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. بل هو قرآن مجيد.